بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لسيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحداث قدرها رب العالمين، أحداث متسارعة تمر بها أمة الإسلام هذه الأيام في أنحاء عديدة من دولها. ركز في العبارة اللي أنا أقولها، في أنحاء عديدة من دولها، مظاهرات، ثورات، صدامات، اعتصامات، تغييرات متسارعة، والأمر لا تستبعد عنه أياد تخطط في الخفاء. أكرر، لا تستبعد عنه أياد تخطط في الخفاء وتدبر بليل ما يقع في النهار. وسأتيك الآن بأدلة تبين لك صدق ما أقول. وها هو حال الأمة التي لا يراد لها أن تهنأ، بل يراد لها الخراب والدمار لشعوبها ولأرضها ولدنياها. ولقد علمتنا الأحداث أن الدنيا لا تدوم على حال، ومن رام دوام الحال فقد طلب المحال، وأن الدهر دول والأيام تتقلب، فرب عزيز منيع غني رفيع أمسى كذلك وأصبح ذليلا فقيرا وضيع. شفناها بعينين، وتلك الأيام نداولها بين الناس، فيوم علينا ويوم لنا، ويوم النساء ويوم النصر. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. علمتنا الأحداث أن الفتنة قد تكون نائمة، فإذا اشتعلت فإن إطفاؤها ليس باليسير، لأنها تخرج من سيطرة العقلاء. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، واللهم احفظ علينا أمتنا، وولي علينا خيارنا، ولا تولي علينا شرارنا، اللهم أمين. قلت لك أن الأمر قد يكون فيه أيد خفية، وهذا ما طالعتنا به جريدة الأهرام وغيرها من الجرائد الرسمية. وأذكر لك ما ذكر في جريدة الأهرام ملخصا مجموعا بتصرف من تاريخ 28/2/2011 وتاريخ 4/3 وتاريخ 8/3 وتاريخ 13/3/2011 أن هناك خبير استراتيجي يقول: دول حوض النيل استغلت أحداث مصر لتنفيذ المخطط الصهيوني بعد أن قامت بوروندي بتوقيع اتفاقية عنتابي التي ضمت دول حوض النيل السبع ما عدا مصر والسودان، من أجل حرمان مصر من جزء كبير من حصتها من مياه النيل. وتزامن هذا مع هذه الاتفاقية إعلان إثيوبيا إنشاء سد خاص به، ومن عند إثيوبيا يأتي نهر النيل. فأصبحت مصر أمام مأزق حقيقي في انتظار أزمة عطش قادمة لا محالة. ويعلق أركان حرب محمد حسين الخبير العسكري على الموقف الحالي قائلا: أطلب من جميع المثقفين بأن يقوموا بتوعية الشباب ضد الانفلات الثوري الذي نراه هذه الأيام، وهناك أجندات خارجية ودولية تسعى لإضعاف مصر، وليس لها غرض سوى هدف واحد هو سرعة إضعاف مصر وإقامة هيكل سليمان مكان القدس، ولا بد أن نفوق بسرعة حتى تنتهي هذه الفوضى ولا نسقط فريسة لها. ف فهذه هي الفوضى التي بشرتنا بها كندليزا رايز وأسمتها بالفوضى الخلاقة. وينادي الشرق الأوسط الجديد وهو أن يكون عبارة، أنا عايزة تسمع الألفاظ اللي بقولها دي، وده تحليل أركان حرب، تحليل رجل استراتيجي خبير، قال وهو أن يكون عبارة عن دويلات عربية ضعيفة متفرقة، ونحن لا بد أن نخيب ظنها، لأنهم دلوقتي يسعون في تقسيم، هم خلاص نجحوا في تقسيم السودان، دلوقتي بقى تقسيم ليبيا، تقسيم الجزائر، مصر، سوريا، لبنان، الأردن، البحرين، الوطن العربي. ونحن لابد أن نخيب ظنهم وأن تقوم مصر قوية متكاملة ومتجانسة على قلب رجل واحد، وأن يكون هدفنا الأول كيف نقوي دورها حتى نكون المؤشر في الأمة العربية والعالم بأسره. ثم يضيف قائلا بخصوص أزمة بوروندي وقيامها بتوقيع الاتفاقية الأخيرة، وقال اتفاقية، عارف ليه؟ ليه؟ ما هو الجيش مشغول بالمظاهرات الفئوية ومفيش حكام للبلاد ومفيش وزارات، فمين هيمنع الاتفاقية؟ فاتضح ان خطة بقى ثورة 25 ان الموضوع ده كله مدبر اصلا من يهود، وحعرفك دلوقتي واثبت لك من كتابهم، من التوراة ومن بروتوكولات حكماء صهيون، وده كلام ماسونية. فالمفروض ان نخيب ظنهم وان تقوم مصر قوية متكاملة ومتجانسة على قلب رجل واحد، وأن يكون هدفنا الأول كيف نقوي دورها حتى نكون المؤشر في الأمة العربية والعالم بأسره. ثم يضيف قائلا بخصوص أزمة بوروندي وقيامها بتوقيع الاتفاقية الأخيرة والتي بموجبها ستحرم مصر من جزء كبير من المياه ومن قبل مصر، يعني موضوع تقسيم السودان إلى نصفين، الشمالي والجنوبي. خلي بالك، شمال السودان من اللي فيه المسلمين، جنوب السودان من اللي فيه النصارى، شمال مصر من اللي فيه المسلمين، جنوب مصر فيه مين؟ النصارى. مش ملاحظ حاجة؟ ده دلوقتي كمان بتنادي النوبة بالانفصال عن مصر. فكل هذا الكلام منصوص عليه في مخططات صهيونية باسم المستعرب الصهيوني برنارد لويس، وهو رجل عمره 91 عام، هو انجليزي المولد، صهيوني المعتقد، يهودي الديانة، امريكي الجنسية. شفت الرجل مشكل ازاي؟ وهذا الرجل يترأس أحد المراكز البحثية الكبرى وله مؤلفات كثيرة، وهو أول من تحدث عن صراع الحضارات واستبدال الصراع بين القطبين الروسي والأمريكي بصراع إسلامي عربي. وصموئيل هينجتون الذي قدم كتاب صراع الحضارات اقتبس هذه الملة منه وصنع منها كتابه. ولكن أزمة بوروندي تتلخص في أن مصر حصتها من مياه النيل 55 مليار متر مكعب، ولكن إذا تم تنفيذ اتفاقية عن تيبي سوف تقوم بتخفيض حصة مصر بمقدار 15 مليار متر مكعب، يعني حصة مصر ستقتصر فقط على 40 مليار متر مكعب. والأصعب من ذلك أن السد الذي أعلنت إثيوبيا إنشاؤه الأسبوع الماضي سيخفض أيضا حصة مصر بمقدار 3.5 مليار متر مكعب. إذن حسب اتفاقية السبع دول ما عدا مصر والسودان، لأنهم كانوا 9 دول، سينخفض المقدار كثيرا، ولكن هذا الأمر تم نتيجة استغلال الظروف التي تمر بها مصر حاليا لعدم وجود حكومة قوية قادرة على تنفيذ وفرض إرادتها على هذه الدول وعلى صندوق النقد وهيئة الأمم المتحدة والهيئات التي ستقوم بتمويل إنشاء السد، وعن آليات التعامل مع هذا الأمر في الوقت الحالي، فعلينا أن نلتزم سرعة إجراء التعديلات الدستورية وإجراء انتخابات المجالس الشرعية والرئاسية حتى تكون في مصر حكومة قوية مستقلة لفتح هذه الملفات والتعامل معها بسرعة. عرفت ليه هنخرج بكرة ونقول نعم؟ لأن لو قلنا لأ الموضوع ده هيطول أكتر وهتضيع مننا مصر أكتر وأكتر. هنقول بكرة نعم علشان أمور عديدة هقول لك تفصيلها بعدين عشان ما تتوهش مني. ده كلام خبير استراتيجي وأركان حرب، رجل عنده علم بالسياسة. وتطرق إلى مسألة تخص الدين، إن اليهود بيتحركوا عن معتقد ديني. هثبت لك فعلا صدق كلام الراجل ده لما نفتح كتب اليهود، فنلاقي إن في العهد القديم، أنا فتحت كتاب اليهود عندي التوراة فتحتها، فتحت العهد القديم، فتحت سفر إشعياء الإصحاح 19 فقرة 2، فوجئت لقيت في إيه. اسمع أنا هقرأ عليك من التوراة: وأهيج مصريين على مصريين فيحاربون كل واحد أخاه وكل واحد صاحبه مدينة مدينة ومملكة مملكة. شعب على حكومة وحكومة على شعب ورئيس على مرؤوس ومرؤوس على حاكم، صح؟ وأحزاب على معارضة. وأهيج مصريين على مصريين، ركز في كل فقرة هقولها: وتهراق روح مصر داخلها وأفني مشورتها. ما بقاش في مجالس للشورى. وتنشف المياه من البحر ويجف النهر وييبس. مش هي دي الاتفاقية؟ وتمتن الأنهار وتضعف وتجف سواقي مصر ويتلف القصب والأسل. مش هيبقى في زراعة؟ والرياض على النيل، على حافة النيل، وكل مزرعة على النيل تيبس وتتبدد ولا تكون. بص بقى يتكلم عن الحاشية اللي حوالين الرئيس: إن رؤساء صوعا، من شوع الأحزاب والبطانة، إن رؤساء صوعا أغبياء، حكماء مسير فرعون، مشورتهم بهيمية. مزج الرب في وسطها روح غي، بيفكروا في مصالحهم وبس. مزج الرب في وسطها روح غي فأضلوا مصر في كل عملها كترنح السقران في قيئه. في ذلك اليوم، ده بقى الخطوة الجاية، ما كل اللي أنا قريته ده حصل. الخطوة الجاية بقى اللي بيرتموا ليها: في ذلك اليوم تكون سكة من مصر إلى آشور. ليبيا يا جماعة على حدود مصر دلوقتي بيحصل إيه؟ بص بقى، وغرب مصر، حدود مصر الثلاثة من الآخر خلاص. بص اسمع بقى، ما يدي خطوة جاية: وفي ذلك اليوم تكون سكة من مصر إلى آشور فيجيء الأشوريون إلى مصر والمصريون إلى آشور. وفي ذلك اليوم يكون إسرائيل ثلثا لمصر ولآشور بركة في الأرض بها يبارك رب الجنود قائلا: مبارك شعبي مصر وعمل يدي آشور وميراثي إسرائيل. ده في التوراة. لما نفتح بقى كتاب بروتوكولات حكماء صهيون، في البروتوكول 15 بص بيقولوا ايه، هقرا عليك اهو بالنص واسمع وشوف الاحداث اللي احنا عايشينها باللي قالوه بالظبط ولا لا. قالوا ايه بقى؟ وتنعمل عدد من الانقلابات السياسية المفاجئة التي سننظمها بحيث تحدث في وقت واحد في جميع الأقطار. على حين أن الأمميين، أي حد غير بني إسرائيل بيسموه أمميين، على حين أن الأمميين، ما احنا بقى فرحانين ان احنا حققنا ايه، أطحنا بالريس، غيرنا النظام، طلبنا حرية، صح؟ بص بقى بيقولوا ايه، على حين أن الأمميين جاهلون بمعظم الأشياء الخاصة بالماسونية، ناس كده ما تعرفش الماسونية، ولا يستطيعون ولو رؤية النتائج العاجلة لما هم فاعلون، وهم بعامة لا يفكرون إلا في المنافع المؤقتة العاجلة، ويكتفون بتحقيق غرضهم، وحين يرضون غرورهم، ركز، لا يفطنون إلى أن الفكرة الأصلية لم تكن فكرتهم، بل كنا نحن أنفسنا الذين أوحينا إليهم بها. ده كلام مين؟ الصهاينة، اليهود، الماسونية، نوادي الروتري وغيرها، دي كلها تبع للماسونية. ومن أهدافهم لن نترك وسيلة إلا وفعلناها مال، سلاح، مخدرات، ترويج فتيات للزنا وغيره. المهم إن يوصلوا لإيه؟ لأهدافهم. عشان كده لازم نروح بكرة إن شاء الله نقول إيه؟ نعم لتغيير الدستور. وده مش كلامي لوحدي، مجلس شورى العلماء خرج لنا بالبيان الأول، قالوا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، إنه في يوم الخميس الموافق 5 من ربيع الآخر لعام 1432 هجرية اجتمع المجلس وتدارس الأحداث والمتغيرات التي تمر بها مصر وموقف الدعوة من الانتخابات، مع النظر في المصالح والمفاسد وغيرها من الأمور التي تؤثر في الحكم الشرعي. وبعد استشارة العلماء والدعاة أصدر المجلس البيان التالي. ربنا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طب أدي أهل الذكر هم بيقولوا، أولا، إن الطريق الصحيح لتطبيق الشريعة الإسلامية هو تربية المسلمين على عقائد الإسلام وأحكامه وآدابه من خلال الوسائل الشرعية المتاحة. ثانيا، نهيب بالمسلمين أن لا يتأخروا عن التصويت بالموافقة على التعديلات الدستورية يوم السبت الموافق 14 من ربيع الآخر لعام 1432 هجرية الموافق 19/3/2011 ميلادية، لأن إيجابياتها أكثر من سلبياتها. وأنا أضيف كلمة على مجلس العلماء، مش معنى كده أن هم أثروا في حاجة ولا أنا أجي حاجة جنبهم، لا، أنا أقل منهم، بس عشان أوضح لك الصورة. هو سيدنا موسى وسيدنا سليمان، سيدنا موسى وسيدنا الخضر عليهما السلام، افتكروا معايا بقى في سلسلة تربية المسلمين من قصة الأنبياء والمرسلين، ما كنت بحكيها معاك. وعلى فكرة لو تفتكروا وأنا بحكي معاكم قصة موسى عليه السلام، إن كل اللي قلناه هو اللي حصل دلوقتي. لو تفتكروا الأحداث ارجعوا. موسى عليه السلام والخضر عليهما السلام، ماشي، موسى عليه السلام مع الخضر، فجأة لقى الخضر بيعمل إيه؟ بيخرج سفينة. هسألك سؤال، دي مفسدة ولا مصلحة؟ مفسدة، لكن مفسدة وفي مفسدة تانية، إن فيه وراءها ملك ظالم يأخذ كل سفينة غصب، فهو رجح ما بين مفسدتين أيهما أخف ضرر، إن تخرق ولا إنها تؤخذ. فعشان كده احنا هنقول نعم، هو أي نعم، ما هوش دستور كله يرضي ربنا، بس الحول ولا العمى كله، بس ارتكاب أخف الضررين، بس عشان نهيئ الظروف لوجود ايه؟ سلطة ورئاسة، وبعد كده اصلا هيتغير، هيتغير. مش بس كده، ده عشان امور تانية هوضحها لك. ثالثا، لا نرى مانعا شرعيا من المشاركات السياسية في مجلس الشعب والشورى والمحليات، لانها وسيلة من وسائل التمكين للدعوة ونشرها بين فئات المجتمع. رابعا، نفضل للعلماء والدعاة أن لا يترشحوا بأنفسهم حتى لا ينشغلوا عن الدعوة إلى الله، وإنما يقدمون من يتبنى قضايا الإسلام ومصلحة الأمة. خامسا، نهيب بالمسلمين أن يصوتوا في انتخابات الرئاسة لمن يرونه أكثر تبنيا لقضايا الشريعة الإسلامية ولمصالح الأمة. سادسا، إن الأمة رجالا ونساء، شيبا وشبابا، لن يسمح لأحد أن يمس المادة الثانية من الدستور بالتغيير أو التبديل في أي صياغة مقبلة للدستور. عشان كده احنا هنقول نعم، لأن احنا محافظين دلوقتي على المادة دي، إنما لو قلنا لأ ما نضمنش. حفظ الله مصر من كل مكروه وجمع أهلها على طاعته ومرضاته. أعضاء المجلس: أستاذ دكتور عبد الله شاكر رئيسا، فضيلة الشيخ محمد بن حسين يعقوب عضو، فضيلة الشيخ محمد حسان عضو، فضيلة الشيخ جمال الملاجبي عضو، فضيلة الشيخ مصطفى بن العدوي عضوا، فضيلة الشيخ أبو بكر الحنبلي عضوا، فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي خادما، فضيلة الشيخ جمال عبد الرحمن مقررا. وده قرار مجلس شورى العلماء، وكذلك أيضا بيان الدعوة السلفية بشأن الاستفتاءات على التعديلات الدستورية كانت بالموافقة. أيضا قرار وتنبيه الإخوان المسلمين كان على الموافقة أيضا على التعديلات الدستورية. أمال مين اللي بيقول لأ بقى؟ الليبرالي، العلماني، النصراني؟ من أجل إيه؟ من أجل إلغاء الدستور وإعادة صياغته من بدايته. فطير منك المادة الثانية للدستور، هي الشريعة الإسلامية. يطير منك من الدستور مسألة إن هي تبقى دولة دينية، إنما تبقى دولة مدنية، بمعنى إن يبقى فيها زواج المثلين، راجل يتجوز راجل ما تنكرش عليه، امرأة تتجوز امرأة لا تنكر عليها. ما هي دولة مدنية يعني دولة لا دينية. إن يبقى رئيس الدولة زي ما حصل في السودان، يبقى مرة نصراني ومرة مسلم. ممكن يبقى رئيس الدولة امرأة، ايه المشكلة؟ وده بعض من كل، وما خفي كان أعظم. عشان كده نخرج نقول ايه؟ نعم. كل سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.